بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحياكم الله يا الأخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. قوله من فرج عن مسلم كربة، التفريج بمعنى تنفيس الشيء وإزالته، فمعنى فرج يعني نفس وأزال، والكربة هي الشدة العظيمة التي تصيب الإنسان، وهي تارة تكون أمرا حسيا وتارة تكون أمرا معنويا. فقد تكون الكربة أمرا نفسيا، فيشعر الإنسان بضيق في صدره وهم وغم لا يدري ما سببه، وقد يكون أمرا حسيا كالديون التي على الإنسان والأمراض والمشاكل ونحو ذلك. يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، جزاء وفاقا. وكرب يوم القيامة أعظم وأشد، فجاز الله عز وجل هذا الشخص الذي فرج عن هذا المسلم هذه الكربة أنه سبحانه وتعالى يفرج عنه يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يبين كيف يكون تفريج الكربة، بل أطلق، فيدخل في هذا لو فرج كربته بتقديم مال إذا كانت الكربة أمرا ماليا، وقد يكون بمساعدته ومعونته فيما يحتاج إلى معونة، وقد يكون بالكلام، بل قد يكون الكلام أبلغ في التفريج وأحب إليه من أن تعطيه مالا، وذلك بأن تتكلم معه وأن تصبره وأن تبين له أن هذا الذي أصابه بقدر الله وما أشبه ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، التيسير على المعسر يكون بأمور: أولا أن ينظره، فإذا كان مثلا يطلبه دينا أنظره، وهذا من الأمور الواجبة. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن التيسير أيضا أن يسقط عنه بعض الدين، فإن هذا من التيسير، فإذا كان يطلبه مثلا 10,000 ريال فأسقط عنه 2,000 أو أسقط عنه 3,000 أو نحو ذلك، فهذا من التيسير. من التيسير أيضا أن يسقط عنه الدين كله، هذا أيضا داخل في التيسير. من التيسير أيضا بالنسبة لغير صاحب الدين أن يعطيه من الزكاة، فإذا رأيت شخصا معسرا فأعطه من الزكاة، فإن إعطاءك إياه من الزكاة تيسير عليه، من باب التيسير عليه. وكذلك أيضا من صاحب الدين بشرط أن لا يكون هناك مواطأة، فإن كان هناك مواطأة فإنه لا يجوز. فمثلا لو كنت تطلب شخصا 10,000 ريال وعندك زكاة، فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك، ولكن لا يجوز أن تشرط عليه أن يردها عليك، بحيث تقول عندي زكاة هذه أو هذه زكاة أعطيك إياها بشرط أن تردها علي وفاء عن الدين الذي عليك لي، فإن هذا لا يجوز، لأنه تحايل على الانتفاع بالزكاة، وهذا لا يجوز. أما لو دفع إليه المال من غير أن يشترط وقال خذ هذه الزكاة تصرف بها فيما ترى فيه مصلحة، إما بسداد دين وإما بنفقة، مع أن الرجل أيضا عليه ديون أخرى لغيرك، فالحيلة هنا بعيدة. فالمهم أن من التيسير على المعسر أن يعطى من الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر يعني غطى، وقوله من ستر مسلما يعني ستر عيوبه الخلقية والخلقية، لأن العيوب نوعان: عيوب خلقية تتعلق بالخلقة، بأن يكون في جسد الإنسان أو في بدن الإنسان عيب خلقة، والثاني عيوب خلقية تتعلق بالخلق. أما العيوب الخلقية التي تتعلق بالخلقة فسترها محمود بكل حال، فإذا علمت أن في أخيك عيبا في جسده فإنك تستر عليه مطلقا، سواء كان هذا العيب سواء كان هذا العيب مما يعني يعاب عند الناس، أو كان هو يستعيب أو يكره أن ينظر الناس إليه. ففي هذه الحال نقول تستر هذا العيب. إذن ستر العيوب المتعلقة بالخلقة محمود بكل حال، فإذا علمت أن في أخيك عيبا فإنك تستره، وسترك إياه سترك لهذا العيب يجازيك الله عز وجل بأن يستر عليك في الدنيا والآخرة. النوع الثاني من أنواع الستر ستر العيوب المتعلقة بالخلق، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يصدر هذا العيب أو هذه المخالفة أو هذه المعصية من شخص مستقيم على أمر الله، ولكن أزه الشيطان وأغواه الشيطان حتى فعل ما فعل، فإنك حينئذ تستر عليه، حتى لو كان ما فعله شرب خمر أو زنا فإنك تستر عليه. فلو فرض أن شخصا كان أن شخصا مستقيما على أمر الله ولا يعرف بسوء الأخلاق، ولكنك رأيته ذات يوم على أمر لا يحمد عليه شرعا، فإنك تستره حتى لو كان ما رأيته عليه شرب خمر أو نحو ذلك، وجزاء ذلك أن الله تعالى يستر عليك في الدنيا والآخرة. والحال الثاني أن يكون هذا العيب الخلقي، أن يكون هذا العيب المتعلق بالخلق صدر من شخص منهمك في الذنوب والمعاصي مسرف على نفسه، فمثل هذا لا يستر، لأن ستره تشجيع له على فعل المحرم. فرق بين من يفعل هذا مرة واحدة أزه الشيطان وأغواه الشيطان وهو لم يعرف بهذا الأمر، وبين إنسان قد اعتاد هذا الأمر، فالذي اعتاد هذا الأمر واستمرأه هذا لا يستر عليه، بل يجب أن يرفع إلى ولاة الأمر لأجل أن ينال جزاءه وعقابه، لأن هذا وأمثاله هم جرثومة في المجتمع يجب أن تجتث منه وأن تستأصل حتى لا تحصل العقوبة. القسم الثالث من أقسام الستر أن يكون هذا العيب متعلقا بحق آدمي، أن يكون هذا العيب متعلقا بحق آدمي، ففي هذه الحال لا يجوز الستر، كما لو رأيته مثلا رأيت أنه يسرق مال أخيك المسلم فإن الواجب عليك أن لا تستر عليه، بل يجب أن ترفع أمره لولاة الأمر لأجل أن ينال جزاءه وعقابه. إذن هذا الحديث يدلنا على فضيلة تفريج الكربة، وفضيلة التيسير على المعسر، وفضيلة أن يقوم الإنسان بالستر على إخوانه المسلمين. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل يجوز لي أن أجمع أهل بيتي لصلاة القيام مع التوجيه بعدم الصلاة في المسجد؟ نعم، لا حرج، يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي التهجد في بيته فيصلي لوحده أو مع أهله. يقول: كم مقدار الفدية بالكيلو؟ أي فدية؟ ما واضح إذا كان يقصد فدية الأذى في النسك فهي نصف صاع. يقول: رجل أعطى جمعية خيرية 10,000 ريال زكاة، وللجمعية بيوت تؤجرها على الفقراء، هل يجوز للجمعية أن تسكن فقير وعائلته في أحد هذه البيوت، وتنوي الجمعية هذه 10,000 أجرة من الفقير تستلمها الجمعية عند كتابة عقد الإجارة؟ الجواب نعم، لأن هي الآن الجمعية تستلم هذه الدراهم وتسددها عن الفقير سداد دين، هو سداد دين، فلا حرج، بمعنى أن الجمعية تستقبل مثل هذه التبرعات وتدفعها زكاة وتدفعها عن الفقراء سدادا عن ديونهم التي عليهم. يقول: ما المقصود بعندك في قوله إما يبلغن عندك الكبر؟ هل يعني في البيت؟ وهل أبناء المتزوجون البنات أقل من منهم في البيت؟ لا، المقصود بالآية إما يبلغن عندك الكبر، يعني إذا رأيت كبرهما رأيته رأي عين. يقول: أما بقية السؤال غير واضح. يقول: هل تقضي النفس رمضان أم علي الفدية؟ لا، يجب القضاء، كل من أفطر أياما من رمضان فإنه يجب عليه أن يقضيها. الذي يفدي أو يخرج الفدية هو الذي لا يستطيع الصوم، والفدية هي أن يطعم الفقراء والمساكين، يكفي لو أعطى كل مسكين نصف صاع. يقول: حكم بلع باقي الطعام الذي في الفم للصائم؟ نقول: لا يجوز، يجب أن يلفظه، فما تبقى في فمه يجب أن يلفظه. حكم البنج للصائم الأسنان؟ نقول: لا حرج، البنج يجوز للصائم أن يستعمله سواء استعمله في أسنانه أم في غير ذلك. يقول: ما توجيهكم لنا في دخول العشر وليلة القدر؟ إن شاء الله نتكلم عليها في غدا أو بعد غد. هل الاقتصار في السحور على ما يسمى سحورا؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه له طهور. وكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. يقول: من شك في كم يوم عليه صيام قضاء فماذا يعمل؟ ينظر ماذا يغلب على ظنه ويحتاط، فإذا فكر وقدر وقال الظاهر أنها 5 أيام وغلب على ظن ذلك يعمل، وإن زاد يوما احتياطا فهو أبرأ لذمته. يقول: متى تكون بداية ليلة القدر؟ من غروب شمس يوم 20، يعني ليلة 21 هي تابعة للعشر. يقول: حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر؟ التوكيل في الزكاة عموما جائز، إذا وكل إنسان ثقة يخرج زكاة ماله، سواء وكله في زكاة المال أو في زكاة الفطر. يقول: توفي والدي في منتصف الشهر وقالوا لنا صوموا ما بقي من الشهر أو أطعموا، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، ما دام أنه توفي خلاص غير مكلف، هو ما دام أنه توفي مات فهو غير مكلف فيما بقي من الشهر. النصف الذي أدركه، يعني هو الآن مات مثلا في 15 من شهر رمضان، ما بقي من رمضان من موته إلى ما بعد ذلك هذا لا يقضى ولا يشرع قضاءه ولا الإطعام عنه حتى، لأنه ليس من أهل الدنيا حتى يصام عنه. أما 15 يوما الأولى فإن كان عقله معه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وإن كان عقله قد زال فلا شيء عليه لأنه ليس مكلفا. يقول: علي يوم من رمضان الماضي ودخل رمضان هذا ولم أصمه، فماذا علي؟ وليس والله لي عذر. علي أولا عليك التوبة إلى الله عز وجل، لأن كون الإنسان يؤخر صيام رمضان الماضي إلى رمضان الحاضر هذا محرم ولا يجوز، بل بعض العلماء يرى أنه حتى لو صام لم يقبل منه فهو على خطر عظيم، والصيام أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام. فالواجب على هذا الرجل أن يبادر بعد رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يبادر بقضاء ما عليه من رمضان الماضي. يقول: ما هي شروط التوبة النصوح؟ تقدم ذكرناها عدة مرار، التوبة النصوح ذكرناها قبل يومين ولا نحب أن نكرر الأشياء. يقول: حكم الإشراك في كل أعمال الصالح، هذا ليس مشروعا، بمعنى الإنسان كل عمل صالح يعمله يقول اللهم اجعل ثواب لفلان وفلان، أولا هذا قد هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، وثانيا أن كثيرا من العلماء يرى أن ثواب الأعمال الصالحة الذي يهدى إنما هو أشياء معينة مخصوصة عدها 5 أشياء فقط وليس كل عمل صالح، فاجعل العمل الصالح لنفسك، وخير ما تقدم لغيرك من الأحياء ومن الأموات هو الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. يقول: من صلى بعد أذان الفجر ب10 دقائق هل صلاته صحيحة؟ نعم، إذا كان على التقويم، تقويم أم القرى منضبط. حكم ترك السنن الرواتب دائما، أقول لا شيء فيه، لأن السنن الرواتب هي سنن، سنة وليست واجبة، لكن الذي تركها قد حرم نفسه خيرا عظيما، وذلك لأن هذه السنن الراتبة تكمل ما يحصل في الفرائض من الخلل ومن النقص، فهي تكمل وترقع. يقول: حكم تصويم الصبيان مع المشقة عليهم. نقول: إذا كان يشق عليهم الصيام فلا يصومهم، وإنما كان السلف رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم إذا أطاقوا ذلك، إذا كانوا مطيقين، فإذا كان الصبي لا يطيق الصوم فلا يجوز أن يصوم مع الإشقاق عليه، هذا حرام ولا يجوز، لكن إذا كان الصبي يطيق الصيام فحينئذ يؤمر بالصيام. هذا ما تيسر الإجابة عليه، ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة المغفرة والرحمة للجميع، وأن يتولانا بحفظه ورعايته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.